ينبئوا بما يحضر وليعلم الشاهد الخاص. لا أعلم ابتداءها. وأعلم أني في اليوم الأول ظاهر بيقين. ينبني على هذه المعلومة أن الثالث حيض بيقين، قال فالثالث حيض بيقين على كل الاحتمالات، مادام قالت لنا هذه المعلومات إن خمتتها في العشر الأول وأن اليوم الأول ظاهر بيقين، فالثالث حيض بيقين على كل الاحتمالات، سواء كان ابتداء الحيض في اليوم الثاني أو الثالث أو الرابع أو الخامس أو السادس. مفيش احتمال تاني، مش ممكن تبتدي اليوم السابع، يعني لو كان اليوم السابع لا يتم لها خمسة أيام، لو ابتدى حيضها في اليوم السابع لا يتم لها خمسة أيام، وفرض المسألة أن حيضها خمسة أيام في العشر الأول، فلما قالت إن يومها الأول في الشهر طهر بيقين، استنتجنا أن يوم السابع حيض بيقين. اللي مش فاهم يسأل الله. افترض مع عدم السؤال انكم فاهمون، افترض مع عدم السؤال انكم فاهمون، فاللي عنده سؤال يسال ولا يتحرج. قال فالثالث حيض بيقين والاول طهر بيقين حسب ما قال كالعشرين الاخيرين، يعني قالت ان حيضها في العشر الاول والعشرين الاخيره من الشهر كلها طهر. قال الثاني الى اخر الخامس محتمل الحيض والطهر دون الانقطاع، من الثاني الى الخامس يحتمل شيئين، يحتمل الطهر او الحيض، لكنه لا يحتمل ابدا الانقطاع، لا يتطور يعني. لا يتطور عقلا انها ينتهي خمستها في الأيام الاثنين خمسة، لأن فرض المسألة أنها تخيط خمسة أيام والأول طهر بيقين. لو افترضنا أنها تبدأ من اليوم الثاني باثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة، الانقطاع مش ممكن يكون في الأيام من اثنين إلى رد عليهم اثنين لخمسة، إحنا خلاص وصلنا أن ستة ده حيض بيقين. الأيام من اثنين لخمسة يحتمل شيئين، اما الحيض واما الانقطاع، اما الحيض واما الطهر، لكن لا يحتمل الانقطاع. في مشكلة احنا؟ في صعوبة؟ ركز واحد اثنين اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية عشرة. هذه الأيام العشرة التي تقول إن حيضها أو خمستها، أن خمستها فيها مع استثناء اليوم الأول لحيض طهر بيقين، طهر بيقين. وصلنا إلى نتيجة أن اليوم الثالث حيض بيقين. حتى عندي مشكلة في هذا؟ حد عنده مشكلة في إلى هنا؟ إلى هنا في أي مشكلة أحمد؟ مفيش مشكلة؟ طيب، ماذا عن الأيام من اثنين إلى خمسة؟ قال تحتمل الحيض والطهر دون الانقطاع، لا الانقطاع. ممكن تكون حيض؟ المانع. ممكن حيضها يبدأ من اليوم الثاني، يدخل في خلال العشرة، بس الأول طهر، ممكن يبتدي اليوم الثاني؟ مفيش مانع. الثالث مفيش مانع. احتمال الحيض. الرابع خامس السادس السابع لا. هل يحتمل يكون السابع يوم حيض؟ ما يكملش لها خمسة أيام، سبعة ثمانية تسعة عشرة، أربعة أيام بس، أربعة أيام فقط. يبقى الأيام من اثنين لخمسة تحتمل الحيض، تحتمل الظهر كمان؟ المانع، تحتمل الظهر. ممكن تكون طاهر، هي قالت لنا ان اليوم الاول طاهر بيقين ويحتمل الثاني يكون طاهر، مفيش مانع، ويبدا عندها الحيض من يوم ثلاثه، اذا يوم اثنين يحتمل يكون تحتمل انها تكون طاهر فيه وان حيضها تبتدي من يوم ثلاثه، ويحتمل برضه ان حيضها تبتدي من يوم اربعه ويكون يوم ثلاثه يوم طهر عندها، ويحتمل ان حيضها تبتدي من يوم اربعه يبقى يوم ثلاثه طهر عندها، ويحتمل ان يوم خمسه تبتدي حيضها يبقى اربعه طهر عندها. يحتمل ان انت هو بدايه الحيض عندها لغايه 10 دي 5 تنتهي الايام الخمسه اللي هي قالت لنا ان انا عندي عاده 5 ايام في العشر الاول. مش احتمال ان هي تكون خمسه، لو كانت ديت الخمسه يبقى يوم خمسه يحتمل الطهر ولا ما يحتملش الطهر؟ يحتمل الطهر. وصلنا من هذا الى ان من اثنين لخمسه يحتمل الحيض ويحتمل الطهر. هل يحتمل الانقطاع؟ انقطاع يعني انقطاع الدم. انقطاع يعني انتهاء الدم. انتهاء الدم. هل يحتمل الايام من اثنين لخمسه الانقطاع؟ ما يحتملش. في شك عند حضراتكم؟ انا شايف في ذهول عيون ذاهله وافواه مفتوحه. صح. يلا شكرا. تخيل الاول طهر بيقين، جاءها الحيض يوم اثنين، هي 5 ايام منفصل، 2 3 4 5 6، هل يحتمل الايام من 2 لـ5 انقطاعا؟ اسامه فندي، احمد الدشا كذلك، 3 مش ممكن، مش ممكن نحتمل الانقطاع، لانه لو بدا يوم اثنين مش هنقطع يوم 3، لازم في 5 ايام متصله. إذا الأيام من 2 لـ5 لا تحتمل الانقطاع. لا تحتمل إلا الطهر ولا شيء. في أي مشكلة عند حضرات السادة المغيبين؟ في أي أشياء من تعودنا من حضرتك تغلف علينا بها؟ طيب نكمل؟ أنا مستعد للي يرى الأسئلة. نكمل؟ صعب يعني يكون ده الحيض مش دي معناها دي ست معتادة؟ معتادة يعني ليها تم ليها عادة خير وقت الدم. وضح لي شيء بقى شكلها بتقصد ايه؟ اسأل تاني؟ ما الفرق؟ ما هو قد تحتمل الطهر والحيض والانقطاع، ما الفرق بين هذا؟ تحتمل الطهر والانقطاع، ترى ثمانية يحتمل الطهر والانقطاع، تسعة يحتمل الطهر والانقطاع، عشرة يحتمل الطهر والانقطاع، ما الفرق؟ هذا سؤال. ما الفرق بين قول يحتمل الطهر والحيض والانقطاع؟ في الأولى من الاثنين الخمسة قال يحتمل الطهر والحيض لا الانقطاع. اتفضل. ايوه هي حطيتها على الخمسه، مفيش فرصه تكون الخمسه جاء حلوه انقطع، مفيش فرصه تكون الخمسه صح. يبقى ما الفرق بين الطهر والانقطاع؟ اريد اجابه على يعني نفس المثل. الطهر لم يأتيها حيث الطهر معناه قد يكون حيث لم يبدا معه. أما الانقطاع بدأ بقيا وانقطع. مش فاهم. لا أنت كنت فاهم فاهمني، المشكلة عندنا. أنت كنت حايف فاهم فاهمني. الانقطاع معناها إيه؟ آه. ابتدأ. وانتهى. أخذ الخمس أيام وانتهى. ده الانقطاع. طب والطهر؟ لم يبدأ أصلا. ده قطع على طيب نشوف كده. سبعة. يحتمل الطهر انه لما يكون الدم اصلا مش ممكن الدم يبتدي يوم ثمانية لان ثمانية ما كانتش خمس ايام. يحتمل الطهر لانه قد يكون بدا يوم الثالث. اثنين. طبعا اثنين مثلا خلينا نمشي على اثنين. اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة. مش كده؟ خمس أيام أربعة خمسة. يبقى سبعة يحتمل الطهر ولا ما يحتملش الطهر؟ ويحتمل الانقطاع. ايه الفرق بينهم؟ طب يعني حاجة تعرف تطبع لي على دي؟ نفترض بقى ان الحيض بدا من اثنين وانتهى من ست. سبعه يحتمل الطهر والانقطاع ازاي؟ يبقى ايه الفرق بينهم؟ لما انتهى يوم سته يبقى سبعه طهر ولا انقطاع؟ قد وقد. ازاي؟ فهمني. بدا من اثنين وانتهى من سته. احنا معانا صوره اهو، صوره واحدة مش خيالية، صورة معينة من اثنين لستة يبقى سبعة لطهر ولا انقطاع؟ يلا فهمني. الثاني الثالث يوم الثالث والله ابتدى يوم اثنين. ابتدى يوم اثنين يا فندم. يقينا ابتدى يوم اثنين. كان ابتدى يوم اثنين يبقى يقينا الطهر. ما هي الصورة اللي معانا كده انا بفترض لحضرتك انها تبدا اثنين لا ستة. ليه بتثنين تقول لي لو كان ابتدى يوم ثلاثة؟ مش ينفعش تقول لو تاني، انا خلاص ضربت لك المثال، واللي عايز صوره انه بدا يوم اثنين وانتهى يوم سته، ما فيهاش لو بقى. يبقى سبعه طهر يقين. طهر ولا ارتفاع؟ انقطاع. ولا طهر؟ يبقى مفيش فرق بينهم؟ هو ده المشكلة، هو ده سؤالي يعني، نعم عندي ايه؟ اتفضل. ما بعد الانقطاع يكون حلما؟ نعم، قول تاني. ما بعد الانقطاع يكون حلما؟ الانقطاع يعني انقطاع الدم، يعني كان قبله دم ثم توقف الدم. ما بعد الدم؟ لا، خلاص. هو ده سؤالي. بعد الانقطاع ايه؟ الانقطاع ما تقدمه دم ويعقبه دم؟ لا مش عارف اسمه يعقبه دم. يعقبه طهر خلاص، دي عندها حيض مش 24 يوم طهر بعد كده. عندنا يوم بيقيم طهر، عندنا 20 يوم كلهم طهر. في احتمالات بقى، احتمالات للطهر والانقطاع، وايه الفرق بينهم؟ ده سؤال حد عايز يقول. نعم احمد. دكتور من القطاع ده ايه؟ الانقطاع هذا من الصحابة. تاني الطرق موافقين على الكلام ده. يقول احمد الطهر انقطاع دم الحيض، واما ايه انقطاع بتاع دم الصحابه. والصحابه عندنا ايه اللي ساكنين كده؟ عايز حاجه محمد قولها. كل حاجه ده اسمه حيض. ما هو المراه بضحيه بينقطع الدم في اثناء اليوم السادس، فاليوم السادس اسمه يوم حيض. حلو، يسمى يوم انقطاع مع انه قال يحيض بيقين. فهل السادس يحتمل الانقطاع؟ يعني واحد خمس ايام صح؟ واحد خمس ايام. لو بدا في بدايه يعني مع فجر اليوم الثاني، يعني كده اليوم الاولاني ياخد طرق بيقين. اليوم الاولاني يعني 24 ساعه، يعني من فجره الى فجر اليوم الثاني طرق بيقين. اليوم الثاني يا اخوانا يحتمل ان يبداها الحيض مع بدايه الفجر، يحتمل ان يبداها في اثناء اليوم. لو بداها مع بدايه الفجر اليوم الثاني هينتهي على نهاية السادس، بحيث فجر يوم سبعة يبقى طهر. فهمنا تاني؟ لو انها بقى جالها مع الفجر في بداية الحيض، يعني بقى جالها مع الفجر، بفضل ما تقلل في خمس ايام حيض، جالها مع الفجر، اتاها مع الفجر، متى ينتهي؟ بفضل ما تقلل في خمس ايام حيض، دايما نهاية ليلة يوم ستة، يعني من صباح سبعة، يعني أذن فجر سبعة مفيش دم. صح؟ لكن لو في أثناء يوم اثنين، أثناء مش مع الفجر، لو في أثناء يوم اثنين يعني الساعة 10 الصبح، الساعة 11، الساعة العصر مثلا، بالليل، أي حاجة، مش مع الفجر. وهما خمس أيام يبقى في تنسيق ما يعرف بالتنسيق، صح؟ يبقى هناخد جزء من اثنين، جزء من ثلاثة كله، أربعة كله، خمسة كله، ستة كله، وجزء من سبعة، صح؟ عشان تملاها خمس أيام، هيدخلوا معايا خمس أيام. لو جانا في أثناء اثنين، أثناء اثنين. يبقى ثلاثة وأربعة وخمسة وستة أربعة أيام شوط كاملة، ونرفق جزء من اثنين مع جزء من سبعة. لو لفقنا كده يا إخوانا، فاهمين إلى الآن فاهمين؟ لو لفقنا جزءا من اثنين مع جزء من سبعة، هل سبعة ده يسمى طهرا ولا يسمى انقطاعا؟ انقطاع. يحتمل الانقطاع هنا، لكن لا يقال على انه يحتمل الطهر. الطهر الذي يكون اليوم كله، ما ينفعش يتقال عليه طهر هنا، يتقال عليه انقطاع. جزء منه حيض ثم انقطع، لا يوصف بان ده يوم طهر. يوصف بانه حيض ويوصف بانه انقطاع، لكن لا يوصف بانه طهر ابدا. صور من ثمانية، يعني الصورة اللي معانا تاني. لو بدأنا من بداية فجر اثنين هننتهي على نهاية يوم ستة. استبدلت يعني بحيث قبل الفجر سبعة على طول إلى خمس ينتهي. لكن لو جاء الحدث في أثناء يوم اثنين هينتهي في أثناء يوم سبعة تنسيقا حتى يكون لها خمسة أيام المزعومة. يوم سبعة الذي انقطع دمها في أثنائه هو يوم طهر ولا حيض ولا انقطاع؟ مش يوم طهر بالتأكيد، هو يوم حيض، يعني لا تصلي فيه ولا تقضي صلاة، مش تقضي صيامها بالتأكيد. فلا تقضي صلاة يوم سبعة اللي كان فيها حيض، يبقى هو يوم حيض أو جزء منه حيض وحصل فيه انقطاع لكن لا يسمى طهرا. هذه الفرق بين الطهر والانقطاع. فقال لي ان الايام السبع العشره تحتمل الطهر. تحتمل الطهر ازاي؟ ان بداها الدم مع الفجر، فجر يوم اثنين، وانتهى مع اخر لحظة من يوم تلك مع ذهاب يوم تلك بلد إذا يكتب عن من أوله طهر واضح؟ من أوله طهر ويحتمل انقطاع أرضاً يحتمل انقطاع لو أنه بدأ الحد في أثناء يوم اثنين ينقطع في أثناء يوم تبع كل هذا يقال في 8-9 كلام عليه بحر بعد أن عرفت هذه الخريطة أن اليوم الأول ظهر بيقين واليوم السادس حيض بيقين والأيام من 2-5 احتمل الظهر والحيض لا انقطاع والأيام من 7-10 احتمل الظهر والانقطاع والحيض يبقى إيه الحكم بقى لهذه المحتارة المتحيرة المحيرة قال فلليقين من الحيض وطهر من حيض وطهر حكمه اليقين من حيث اللي هو اليوم السادس اليقين من الطهر اللي هو اليوم الاول حكمه يعني احكام الطهر صلي طوف تمثل القران اصحى تقرا القران في الحيض حكم الحائض دي معروفه لا تقرا القران لا تمثل المصحف لا تصلي لا تصوم لا ياتيها زوجها في بلد صلاه الخطبه الى اخره فلليقين من حيض وطهر اللي هو اليوم السادس واليوم الأول حكمه وهي في المحتمل كناسية لهما فيما مر ناسية لهما يعني القدر والوقت لهما ضمير مع القدر والوقت اللي هي سورة الخامسة سورة الخامسة اللي ختمنا بها درس الماضي يقال هنا في الأيام التي تحتمل الحيض والطهر اللي هي الأيام من 2-5 ومن 7-10 ثمانية أيام من 2-5 ومن 7-10 تحتمل الطهر والحيض فكناسية لهما للقدر والوقت معا ويسمى ما يحتمل الانقطاع صورا مشكوكا فيه لان الايام من 7 ولا لا يحتمله الايام من 2 الى 5 مش حيضا مشكوكا فيه. اي سؤال؟ الصوره الثالثه. الصوره الثالثه وقال هي الذاكرة العكس، الذاكرة لعادتها وقتا لا قدرا. مثال: كأن تقول كان حيضي يبتدئني أول الشهر، إذا تعرف الوقت، ولا أعلم قدره، يعني ما كم يمكث يوما وليلة ولا أكثر. مثل المسكين وليلة منه حيض بيقين، ونصفه الثاني طهر بيقين. نصفه ضمير عمل على ايه؟ شهر. فيوم وليلة منه ضمير عمل على ايه؟ على الشهر. فيوم وليلة منه حيض بيقين، هي اليوم الأول يعني، لأنها تقول يبتدئوني أول الشهر. اليوم الأول حيض بيقين، ونصفه الثاني طهر بيقين، وما بين ذلك محتمل للحيض والطهر والانقطاع. يبقى الحكم إيه؟ فلليقين من حيض وطهر حكمه، وهي بالمحتمل كناسية لهما كما مر في التي قبلها. يبقى كده انتهت السورة التابعة. مرة أخرى، الصورة التابعة هي الذاكرة لعادتها وقتا لا قدرا. تعرف البداية ولا تعرف كم تمكث حائضا؟ كأن تقول كان حيضي يبتدئني أول الشهر، لا أعلم قدره. يترتب على ذلك فيوم وليلة منه حيض بيقين. لماذا؟ تدرس هذا. إذا حضرتها بتقول، بتقول أن مع بداية الشهر يأتيني الحمل، مع بداية الشهر يأتيني الحمل. كم يمكث؟ لا أعلم. مع البداية حين، مع بداية الشهر إلى متى؟ فقال فيوم وليلة منه، اللي هو اليوم الأول والليلة الأولى، حيض بيقين. لماذا؟ فارس؟ طيب بسأل لماذا؟ الحكم فالأول يوم وليلة حيض بيقين، هو ده حيض بيقين، حيض بيقين يوم الأول، يوم وليلة حيض بيقين. لماذا؟ لأنه أقل الحكم. قالت يبدأني من أول الشهر ولا أدري إلى متى ينتهي. والله خلاص، يبقى على الأقل، على الأقل في ضمننا أن هناك يوما وليلة يقينا شيء، لأنه أقل شيء. الإجابة كما قال الأستاذ النائي، لأنه أقل شيء. طيب الجزء الثاني، اليوم الأول اللي عليه علامة ده، ما هو بدأها في أول الشهر. المعلومة التي أعطتنا إياها يعني لما جاءت أعطيناها ورقة ملأت المعلومات التي فيها، فأخبرتنا أنه يبدأها من أول الشهر، يبدأها هذا من أول الشهر أو كما على السبورة، ولا تدري متى ينتهي. فحتى تفرغ سعادتك إن بيبدأها أول الشهر ويكون يوم الحيض، هو يوم 7، هو يوم 3، هو يوم 5. يلا يوم، اي يوم؟ لا اول يوم. وليلته لا، ممكن يبدا اليوم، ممكن يبدا العكس، ممكن يبدا الليله تبقى قبل اليوم او العكس. فيوم وليلة منه حيض بيقين، ونصفه الثاني طهر بيقين. نصفه الثاني من أول يوم 16 فصاعدا، لا تحيط أكثر الحول تبدأ في واحد تبدأ في 15 يبقى 16 ظهر اليقين 16 فقاعدة ظهر اليقين والنصف الثاني ظهر اليقين وما بين ذلك ما بين واحد وستاشر محتمل للحيض والطهر والانقطاع يبقى واحد حيض بيقين ستاشر فقاعدة طهر بيقين ما بين اثنين الى خمسة عشر محتمل طهر حيض انقطاع لأنها ممكن تبدأ في يوم واحد تبدأ في يوم واحد يبقى من بداية مع بداية النور مع بداية الفجر مع بداية الخيط الأبيض ليوم واحد أو مع المغرب حتى مع المغرب يوم واحد تبدأ مع المغرب يوم اثنين يبقى اثنين من أوله تعتبر من بداية البداية الليل يعني كما هو المعروف يبقى اثنين من أوله طهر اثنين من أوله طهر يبقى احتمل الطهر أما لو بدأ الحيض في أثناء اليوم الأول فسينتهي في أثناء اليوم الثاني يبقى اليوم الثاني ده يحتمل الانقطاع يبقى يحتمل الطهر ويحتمل الانقطاع ويحتمل الحيض ممكن يحتمل الحيض لأنه ممكن يكون حيض أكثر من يوم يوم اثنين ثلاثة أربعة خمسة إلى 15 يبقى أيام الاثنين إلى 15 تحتمل الحيض والطهر والانقطاع ما الحكم في كل ذلك؟ فاليقين من حي وطهر من حكمه اللي هو اليوم الاول حيث يقين يبقى تمتنع من الصلاه والصيام وغير ذلك من العبادات والايام من 16 الى 29 او 30 طهر بيقين فلها حكم الطاهر وما بين ذلك هو المحتمل كناتية لهما كما مرت التي قبلها وهتعمل ايه حضرتها؟ هتغتسل لكل صلاة الأيام من 2 ل 15 لأن يعني كل الأيام دي محل لاحتمال انقطاع فتغتسل في كل صلاة من أيام 2 ل 15 إلا إذا علمت وقت الانقطاع تحديدا تقول حاجة حضرتك؟ ولا سمع ولا حضرتك مش عايز تسمعك اصلا عايز ترفع صوتك هذا لو كان في الشتاء خالص مثلا نعم لو كان في الشتاء يعني الغسل بيكون ده يقول لو كان في الشتاء ده كتير يعني هيضرها ده فقه ده؟ ده فقه؟ ده فقه ده ولا ده أمم متحدة؟ ده أمم متحدة جمعيات المحافظة على الصحة العامة جمعيات حماية المرأة دفاع عن كده يعني لكن ده مش شكر إن شاء الله بنخلص درس الشكر ونقفل الكتاب لما نتكلم في الموضوع ده إزاي تقدر تغتسل من غير ما تبرد الكيما شيء سخيف شيء سخيف والله نعم نعم عايمة الانقطاع يعني حضرتك فيها معتادة؟ بلا معتادة يعني كان يأتيها الحيض والطهر كانت تعلم أنها ينقطع عنها الدم بتاعة العصر بتاعة المغرب مع أذان العصر سبحان الله ينقطع الدم معتادة هي إما نأتي للخطف إما نأتي للوقف إما نأتي لهما لكن الذي يعلق بذهنها أن دمها كان ينقطع ساعة أذان الظهر ساعة أذان العصر ساعة كذا ساعة كذا لا تعلم الانقطاع قبل ان تستحاض هو ده هو ده مفيش حاجه ثانيه ده هو ده ده وغالبه ست او سبع غالبه طبيعه غالبه يعود على ايه يا استاذ عمر غالبه ست او سبع الحين يبقى أقله كان يا أستاذ عبد الرحمن يوم وليلة وغالبه ستة وسبعة أيام وأكثره خمسة عشر يوما غالبه ست أو سبع بلياليها، وإنما حدث التاء من العدد لحذف المعدوم. وهي أيام، ست أيام، الأيام مذكر، فكان حقه أن يؤنث ستة أيام أو سبعة أيام، فما الذي جعله يحذف التاء من العدد؟ قال ما لم يصرف عن أصلا. إذا متى يخالف عدد المعدود إذا ذكر المعدود. يخالف العدد المعدود من ثلاثة إلى عشرة إذا خالف، إذا ذكرنا المعدود في الكلام أو في الكتاب. أما إذا لم نذكر المعدود فلك أن تذكر التاء أو تحذفها، لا تراعي، لا تراعي المعدود. هل أنكم شاهد من القرآن؟ هل أنكم شاهد من القرآن على ذلك؟ حذف التاء من العدد لأن المعدود لم يذكر. وإنما حدث التاء من العدد لحذف المعدود، فيجوز إثبات التاء وحذفها وإن كان إثباتها أولى. يعني مع الجواز، إلا أن إعمال إثبات التاء إذا كان المعدود مذكرا أولى، وحذف التاء إذا كان المعدود مؤنثا أولى، مع جواز الأمرين، مع جواز الأمرين، إلا أن الأولى ليس مستويي الطرفين، بل الأولى هو التعامل مع العدد كما لو كان المعدود مذكورا، كما لو كان المعدود مذكورا. لكن الأمرين صحيحان. عندكم شاهد؟ تذكرتم شاهدا من القرآن الكريم؟ زادوا تسعة. أصل الكلام إيه؟ تسعة أيام. صح. زادوا تسعة أيام. أربعة أشهر وعشرة، عشرة أيام. الأعداد من ثلاثة إلى عشرة تخالف المعدود إذا ذكر المعدود. أما إذا ذكر المعدود فكده إذا القرآن جاء على خلاف الراجح، وقال الأولى إثبات التاء، فالقرآن جاء على خلاف الراجح. إجمالا نعم، الأولى الأكثر في لسان العرب الأصح يعني الأكثر في الجماعة، فلا مانع أن يأتي القرآن على غير الأصح. في مانع عندكم؟ البغاء دي اللي هو اللي أنا قلت إنه مفيش الأصح؟ لا حضرتك بتقول مفيش مانع إن هو يجي على غير الأصح. صح. طب ليه ما يجيش على الأصح؟ بيجي على الأصح. أنت كده بتجاوب معترض على الكلام اللي أنا قلته، بيقول في مانع إنه يأتي على غير الأصح؟ بس انت قلت لي ليه ما يجيش على الاصح؟ ما يجي على الاصح، ما يجي على الاصح، ما نوع رد على الاصح، لكن السؤال هل ياتي على غير الاصح؟ نعم. لماذا؟ لانه عربي. بلسان عربي مبين. اتى باللهجات العربية عشان يوافق العرب كلها. شوفوا في السبعة بتاعتكم اللي دوشنا دي. أيام أو ثلاثة أو ثمانية أو عشرة مثلا، لم يكن من الأقل ولا من الأكثر ولا من الأغلب كما قرره بعضهم. لا ستة ولا سبعة، خمسة، ثلاثة، ثمانية، عشرة، هذا يسمى إيه؟ والله لا أقل ولا أكثر ولا أغلب، بناء على ما قرره أن الأغلب ستة أيام أو سبعة أيام. ما الدليل على أن الأغلب ستة أيام أو سبعة أيام؟ حديث من؟ كنا نحفظ حديث من؟ حمد مش حقنا، حمد بنت جحش، صح كده؟ والمعتمد في ذلك الاستقراء، ما الدليل على ذلك؟ قال أي المعول عليه في كون الأقل كذا والأكثر كذا والغالب كذا، التتبع والفحص من الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه لنساء العرب، مش حكاية الاستقراء. استقراء التدبر والبحر. المعتمد الاستقراء التتبع والبحث من الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه لنساء العالم. ومعلوم أنه لم يتتبع نساء العالمين حتى يكون الاستقراء الكامل، بل ولا نساء زمانه كلهن، بل تتبع بعضهن حتى غلب على ظنه عموم الحكم. يريد استقراء كامل وناقص؟ قال فهو استقراء ناقص، وهو إنما يفيد الظن، وهو أي استقراء ناقص يفيد إنما يفيد الظن إنما بالحق، وهو الاستقراء الناقص إنما يفيد الظن، فهو دليل ظني بخلاف الاستقراء التام. كما لو اتبعنا أفراد الحيوان كلها أو كلها اتبعنا أفراد الحيوان كلها نعت الأفراد فوجدناه أي الحيوان يموت، فإنه يفيد القطع، فهو دليل قطعي. وبهذا ظهر لك ما في كلام المحشي برناوي تبعا للقيوبي من كون ما هنا استقراء تاما او سقط قلم كما هو ظاهر من له الامام بفن المنطق. اي سؤال؟ نعم. دي بقى مثال على ذكر حضرته بيقول ايه مدخل كلام الحيوان الذي يموت دوت. بيضرب مثال على الاستقراء بعد ما تكلم على ما نحن فيه وهو انه استقراء ناقص ولا يفيد الا الظن، ضرب مثال على الاستقراء التام الذي يفيد القطع، وثم انتهى الى ان كلام المحشي تبع للشيخ القيوبي انما تبقى افراد الحيوان تتبعنا كده، مشينا ورا كل حيوان لقيناه بيموت، رفضنا كده الحيوان ده سجل عندك حطينا له حديده في رجله او في ودنه لقيناه مات، تاني حطينا له حديده في ودنه مات. كل الحيوانات اللي شفناها على رجل بسيطه حيوان يقول ما فيه حياه، شخص الحيوان يعني بيمشي على اربع ما فيه حياه، اي شيء فيه حياه، كل ما فيه حياه وجدناه يموت بالاستقراء. نعم مثال استقراء تام ممكن لما يكون الافراد قليله تعملها استقراء تام، الشمس في غزيره شمس واحده تعملها استقراء تام ولا تعملها استقراء تام؟ مفيش شمس واحده. نعم مثال زمان كانوا قليلين فما عملوش استقراء دي؟ طعم ما بعرفش اجاوب على كده الطعم. اجاوب على الاسئله اللي عليها. خلاص في اي سؤال انتهينا. نكمل الاسبوع القادم ان شاء الله. الحمد لله صلى الله على سيدنا محمد. اسمح لي اقدمه من وراءكم غدا اجازه وبعد غد من الذي يحضر درس النحو اجازتكم ايضا هذا الاسبوع فقط. نرجو ان نستعين في الاسبوع القادم. نرجو.